ووفرة الجل وكثرة العدد والعدد ببركة إنابتهما وخيارهما بكفر الرب تبارك وتعالى عدة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المنيبين الشاكرين لنيل مثل ذلك وتذكيرا بقدرته على كل شيء. فقال تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدم في الصرد وأعمله صالحا إني بما تعملون بصير. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتى داود منه فضلا تفضل به عليه ولقد آتينا داود منا فضلا. وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود في آيات أخرى منها مثلا قوله تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فهذا من فضل الله على داود عليه السلام. وقوله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب هذا أيضا من فضل الله على داود عليه السلام. وقوله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وهذا من فضل الله على داود. ومن فضل الله على داود قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال أيضا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أما قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير هذا من فضل الله على داود أن أنطق معه الجبال والطيور تسبح الله تبارك وتعالى كما قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ثم قال أيضا وألنا له الحديد ألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وهذا ما أشار إليه أيضا في سورة الأنبياء في قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وفي النحل أيضا إشارة إلى ذلك في قوله تعالى والسرابيل تقيكم بأسكم وهي قناعة الدروع. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه أي رجعي معه التسبيح. ويا جبال بدل من فضلا أو من آتينا بتقدير قولنا أو قلنا يا جبال أوبي معه. والطيرة والطيرة تقرأ بالرفع تقرأ بالنصب والطيرة بالرفع والنصب عطفا على لفظ الجبال ومحلها. وجوزا تطابه مفعولا معه والطيرة وأن يعطف على فضلا بمعنى وسخرنا له الطيرة. قال الزمخشري فإن قلت أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال وآتينا داود منا فضلا تأويل الجبال معه والطير. الله تعالى قال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فيقول الزمخشري فإن قلت أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال وآتينا داود منا فضلا تأويب الجبال معه والطير قلت كم بينهما ألا ترى ما فيه من الفخامة التي لا تخفى من الدلالة على عزة الربوبية وكبرياء الإلهية حيث جعلت الجبال منزلة منزلة العقلاء الذين إذا مارهم أطاعوا وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا إشعارا بأنه ما من حيوان وجماد وناطق وقامت إلا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع على إرادته. وألنا له الحديد أن يعمل سابغات أي دروعا واسعات دروعا واسعات. وقدر في السرد أي اقتصد في نفس الدروع لتتناسب حلقها. واعملوا صالحا وقلنا لأهلي له ولأهلي ذلك اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير فأجازيكم به. ولسليمان الريح غدوها سخ ورواحها سخ وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان أي وسخرنا له الريحة ولسليمان الريحة كما قال تعالى ولسليمان الريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريحة أي وسخرنا لسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر يعني جريها بالغداة مسيرة شهر وجريها بالعشي كذلك والريح الهواء المسخر بين السماء والأرض ويطلق بمعنى النصرة والدلالة والغلبة والقوة وأرسلنا له عين القطر أي النحاس الملاذ أي أجرينا له ينبوعه لكثرة ما توفر إليه منه من سعة ملكه وأرسلنا له عين القطر يعني النحاس الملاذ فأجر الله له ينبوعه لكثرة ما توفر إليه منه يعني من النحاس الملاذ من ساعة ملكه ومن الجن أي من الشياطين الأقوياء ومن الجن من يعمل بين يديه يعني إيه ما لا يفعل من رفيع المباني وإشادة القصور وغيرها بإذن ربه أي بأمره تعالى ومن يزغ أي من يعدل منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير أي النار كما قال تعالى ومن الشياطين من يغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حاسبين ثم فصل تبارك وتعالى ما ذكر من عملهم بقوله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وخدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملون له ما يشاء من محاريب أي مساكن ومجالس شريفة أو مساجد المحاريب يعني مساكن او مجالس شريفة او مساجد وتماثيل اي صور ونقوش منوعة على الجدر والسقوف والاعمدة جمع تمثال وهو كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان فاذا كتب او اذا دخل فيها هنا كلمة تماثيل يعني صورة حيوان فلا شك أنه يكون حينئذ اتخاذ الصور لم يكن إذاك محرما عليه فهذا إيه؟ شرع من قبلنا ومعلوم أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فليس حجة عندنا واضح لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا فشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا لا يمكن أن نعمل به لأن شرعنا ناسخ لما قبله من الشرع واضح فلا يحتجن أحد بهذه الآية الكريمة على إباحة اتخاذ التماثيل أو الصور نوات الأرواح هذا مخالفي في فرقة في التصوير وهو ممنوع فإنه منسوخ في شرعنا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب ودفان كالجواب يعني وصحاف كالجواب وهي الحياض الكبار والجفان جمع جفنة ما يوضع فيه الطعام مطلقا وقيل الجفنة أعظم القطاع ثم يليها القطعة وهي ما تشبع عشرة ثم الصحفة وهي ما تشبع خمسة ثم الميكلة وهي ما تشبع ثلاثة أو اثنين ثم الصحيفة فيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب كالجواب الجوابي هي الحياض الواسعة الكبيرة الحياض الواسعة الكبيرة وقلنا ان الجفان هي الايه ما يوضع فيه الطعام نعم وقدور الراسيات اي ثابتات على الاساس لا تنزل عنها لعظمها يعني ان هذا القدور وهذه الاواني كبيره جدا وضخمه فانها راسيات اي ثابتات على الاساس الاساس الحجار التي يوضع عليها القدر كانوا يوقدون من قبل طبعا لانضاج الطعام يضعون حجرين واضح متفرقين ثم يضعون اهم حاجه يكون لهما ثالث لان لو اثنين بس الاناء ايه يسقط فلذلك الثالث ده مهم جدا فاذا اردت ان تعبر عن شيء مهم دايما بيقولوا عليه العرب ايه ثالثه الاثاث ثالثه الاثاث يعني ما لا يتم الامر الا به واضح فالاثاث هذه الحجار الاحجار توضع مثلثه قاعده مثلثه فيوضع عليها اناء الضخم نظرا لأن هذه الأواني كبيرة جدا هذه القدور كبيرة فإنها لضخامتها ترسو وتستقر على هذه الأثاث ولا تنزل عنها لعظمها

قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا. مصرا من ايه؟ مصرا بلدا من البلاد. اي بلد؟ هذه اشياء هينة وتافهة وحقيرة. لو نزلتم اي بلد طلبتم الثوم اللي هو الثوم يعني والبصل والعدس وهذه الاشياء ستجدونها، ما فيش اشكال، ما تحتاجش ان احنا ايه يعني نشد في ذلك. لكن هذا الامر اللي حقارته هو متوسط. اهبطوا مصرا اي بلد تنزلوا ستجدوا هذه الاشياء. لكن هل يجدون المن والسلوى والنعم التي كانت تهبط عليه من السماء؟ فهذا كفران، هذه طبيعة الذي يكفر نعمة الله. فلا يبعد، بل الظاهر أنه تفسر الآيات على الحقيقة، هذا هو الأصل. فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا، هذا نوع من البطر، كما فعل بنو إسرائيل وغيرهم ممن كفروا نعمة الله تبارك وتعالى. فمع بدل أن يذكروا نعمة الله تمنوا أن يباعد الله بين أسفارهم. فجعلت أمكنتهم تعمل فيها المطي والرواحل. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، تباعدت المسافات بينهم وبين ما يسيرون إليه. وحصل ذلك بما بدلوا به من بلادهم الحسنة. وظلموا أنفسهم، يعني حتى حل بهم ما حل. فجعلناهم أحاديث، أي يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبائهم، وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهني. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي فرقناهم كل تفريق، حتى اتخذه الناس مثلا مضروبا، يقولون تفرقوا أيادي سبا، أو ذهبوا أيدي سبا، سبا بألف المقطورة، تفرقوا أيادي سبا وذهبوا أيدي سبا. قال الأزهري: العرب لا تهمز سبأ في هذا الموضع، لأنه كثر في كلامهم فاستدخلوا فيه الهمس وإن كان أصله مهموزا. فانظر إلى هذا الأمر العجيب. يعني يقول تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فجعلناهم أحاديث، يعني يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبائهم، وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهني. فصاروا يعني حديثا يتلى في الناس. والمثل العربي حينما يضرب المثل للناس تفرقوا مثلهم، يقولوا ايه؟ تفرقوا ايادي سبا، سبا بألف المقطوره. فالعرب لا تهمس. لماذا؟ لان من كثره ما استعملها العرب في الحديث في جميع الحديث، ومن كثره ما استفادوا من هذا المثل، العرب دائما يميلوا لتسهيل الشيء الذي يكثر استعماله. فالهمز اضعف، فلينوا الالف وجعلوها مقطوره، سموها ايه؟ ففي المثل يقولون تفرقوا ايادي سبا، سبا، او ذهبوا ايدي سبا بالقصد. لماذا؟ لتسهيل نطق بها لكثره استعمالهم، لانها فعلا جعلت ايه؟ احاديث. يقول الازهري: العرب لا تهمز سبا في هذا الموضع، لأنه كثر في كلامهم فاستدخلوا فيه الهمز وإن كان أصله مهموزا. والذهاب معلوم، والأيادي جمع أيد، ذهب أيدي سبا، والأيادي جمع أيد، والأيدي جمع يد، وهي بمعنى الجارحة وبمعنى النعمة وبمعنى الطريق، وهو المراد. فالمراد هنا أيادي سبا، يعني إيه؟ طرق سبا، طرق سبا. واضح ان كلمة الايدي او جمع يد، واليد اما تأتي بمعنى اليد الجارحة المعروفة، او اليد يعني النعمة، فلان له علي يد يعني نعمة واحسان، واليد تطلق على الطريق، والمراد من هنا هذا المعنى، وهو ايه؟ تفرقوا ايادي سبا، او ذهبوا ايدي سبا، يعني ايه؟ طرق سبا. قال في التهذيب: قولهم ذهبوا ايدي سبا، أي متفرقين، شبهوا بأهل سبأ لما مزقهم الله في الأرض كل ممزق، فأخذ كل طائفة منهم طريقا على حدة، واليد الطريق. يقال أخذ القوم يد بحر، يد بحر يعني إيه؟ طريق بحر. فقيل للقوم إذا ذهبوا في جهات مختلفة ذهبوا أيدي سبأ، أي فرقتهم طرقهم التي سلكوها، كما تفرق أهل سبا في مذاهب شتى.